ولعت شمعة بدمعتك وطفيت همومي بطلعتك، وحلمت بيك سيدنا النبي بتاخد ايديا في سكتك. ولعت شمعة بدمعتك وطفيت همومي بطلعتك، وحلمت بيك سيدنا النبي بتاخد ايديا في سكتك.